بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 18 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، وكنا قد وصلنا إلى مبحث إفراد المسند، بارك الله فيكم. فمن فارس القراءة اليوم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادته تقوي الحكم، كقولك زيد منطلق وقام عمرو، والمراد بالسبب نحو زيد أبوه منطلق. قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم، وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه، كقولك أبو زيد منطلق والكر من البر بستين، وضرب أخو عمرو ويشكرك بكر إن تعطه، وفي الدار خالد إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة بالظرف، كقولك الذي في الدار أخوك. وفيه نظر. نعم، نقف قليلا قبل أن نقرأ تعليق الشيخ رحمه الله. نحن ما زلنا في صدد الحديث عن أحوال المسند، وقد وقفنا عند دواعي حذف المسند، ثم عند دواعي ذكره، والآن بدأ الآن يفصل في أحوال المسند في إفراده وفعليته واسميته وما إلى ذلك. فأعطانا في البداية، بدأ الحديث في البداية عن إفراد المسند، وهنا لدينا بعض المصطلحات، وهذه المصطلحات هي من مصطلحات صاحب المفتاح أي السكاكي. هذه المصطلحات كما يذكر السعد في شرحه في مختصر المعاني، ذكر بأن هذه المصطلحات هي لصاحب المفتاح أي للسكاكي، ولا يعرف أحدا قبله قال هذه ذكر أو قال بهذه المصطلحات على ما ذكر السعد رحمه الله. هذه المصطلحات أريد أن نحددها حتى نستوعب المفهوم من معنى إفراد المسند. لدينا في البداية المسند السببي. ما المقصود بالمسند السببي؟ المسند السببي جملة أخبر بها عن مبتدأ بعائد، لابد من وجود عائد في هذه الجملة، هذا العائد ليس مسندا إليه في تلك الجملة، هذا العائد ليس مسندا إليه في تلك الجملة. نأخذ الآن مثال، هو أعطانا مثال زيد أبوه منطلق، زيد أبوه منطلق، الآن زيد مبتدأ، أين خبره؟ أبوه منطلق، الخبر وهو المسند جملة اسمية، جملة اسمية في المبتدأ، عائد يعود على زيد، أبوه الهاء الضمير تعود على المبتدأ، هذه الهاء أبوه هل يمكن أن هل هي مسند إليه؟ ننظر فنجدها ليست مسندا إليه، ليست مسندا إليه، لذلك قال هنا أن الخبر هنا سببي أو المسند هنا سببي، المسند هنا سببي وليس مفردا وليس فعليا، لأنه سيتحدث بعد ذلك عن المسند الفعلي ليصل بعد ذلك إلى المقصود من المسند المفرد. إذن الآن المسند السببي، المسند السببي جملة اسمية أخبر بها عن مبتدأ، وهذا الخبر هو مسند، في هذه الجملة عائد هو الضمير الذي يعود على المبتدأ، هذا العائد ليس مسندا إليه، ليس مسندا إليه، لأنه إذا كان مسندا إليه سيختلف التوصيف، سيختلف التوصيف. طيب، لو قلت الآن لاحظوا معي الآن ويقول الآن فلكونه أم وأما إفراده فلكونه غير سببي، إذن المسند الإفرادي ليس مسندا سببيا، ليس جملة اسمية فيها ضمير عائد يعود على المبتدأ وهذا العائد ليس مسندا إليه. أيضا يعطينا فكرة أخرى، مع عدم إفادة تقوي الحكم. ما معنى عدم إفادة تقوي الحكم؟ تقوي يعني تفيد التأكيد، تفيد التأكيد. في لدينا كما تعلمون التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، ولدينا التوكيد بأدوات التوكيد المعروفة مثل إن مثلا. إذا قلت مثلا عرفت عرفت علمت علمت، هذا تأكيد توكيد لفظي فيه تقوي للمعنى وتأكيد للمعنى. قلت مثلا إن زيدا عارف، دخلت إن التي تفيد التوكيد وهكذا. إذن المسند الإفرادي إذن ليس سببيا وليس مفيدا لتقوي الحكم، وليس مفيدا لتقوي الحكم. أعطانا مثال، قال زيد منطلق وقام عمرو. الآن زيد المبتدأ، منطلق الخبر وهو اسم، ليس جملة اسمية، ليس جملة اسمية. حتى المسند السببي يمكن أن يكون أيضا جملة فعلية، يمكن أن يكون جملة فعلية. زيد انطلق أبوه، زيد انطلق أبوه، إذن هناك أيضا يعود أبوه، الهاء تعود على زيد والهاء هذه ليست مسندا إليه. فإذا المسند السببي جملة اسمية أو جملة فعلية هي خبر لمبتدأ، وفي هذا الخبر في هذا المسند ضمير يعود على المبتدأ، وهذا الضمير الذي هو الرابط ليس مسندا إليه، ليس مسندا إليه. فهذا أطلق عليه السكاكي رحمه الله المسند السببي. فإن لم يكن كذلك ولم يكن في المسند تقوية أو تأكيدا، كان المسند إفراديا، كان المسند إفراديا. لكن لديه أيضا هو فكرة أخرى، لديه ما يسمى بالمسند الفعلي، لديه مقابل المسند السببي لديه مصطلح آخر هو المسند الفعلي، لأنه قال بعد ذلك بالمسند الفعلي، وأعني بالمسند الفعلي. إذا قلت زيد قام، زيد قام، لأن زيد المبتدأ وجملة قام هي الخبر والخبر هو المسند. أين فاعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، قام هو. طيب الآن الضمير هو العائد على زيد، هل هو مسند إليه أم لا؟ نقول نعم هو مسند إليه لأنه فاعل، هو مسند إليه، هو مسند إليه. لذلك هذا ليس سببيا عند السكاكي، لأن الضمير العائد هنا مسند إليه، فالسببي الضمير العائد الرابط ليس مسندا إليه. فإذا كان مسندا إليه كان المسند فعليا، كان المسند فعليا. طيب الأمر الآخر، عندما نقول زيد قام في هذا التعبير أيضا في تأكيد وفي تقوية للحكم، في تقوية للحكم. قام هو تعود على زيد، فكأنك أنت ذكرت الفاعل مرتين، مرة عندما كان مبتدأ ومرة في الضمير العائد على هذا المبتدأ. فإذا أيضا فيه تقوية، فيه توكيد، في هذا فيه توكيد. إذا عندما أقول زيد قام هذا ليس مسندا إفراديا، إنما هو مسند فعلي. إذا لديه مصطلح مسند سببي، لديه مسند فعلي، ثم بعد ذلك يخلص إلى المسند الإفرادي. طيب المسند الإفرادي كيف يكون؟ إذا قلت كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، هو الله، هو الله. إذا قلنا بمن قال الضمير هو في محرف المبتدأ واسم الجلالة الخبر، نجد أن الخبر هنا ليس جملة اسمية وليس جملة فعلية، ولا يوجد فيه ضمير عائد على رابط، على رابط، رابط في بالمبتدأ، رابط بالمبتدأ، فهذا يسمى الإسناد الإفرادي. ما معنى ذلك؟ يعني يمكن أن نقول بأن المسند الإفرادي ليس جملة، ليس جملة، لأن السبب قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، والفعل هو جملة فعلية، هو جملة فعلية. إذن الإفرادي ليس جملة اسمية وليس جملة فعلية، لكنه هو أدخل أيضا في يعني قال هو زيد منطلق، زيد منطلق مبتدأ خبر، ثم بعد ذلك عندما قال عن الفعل أبو زيد منطلق، لاحظوا قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم. إذن ما كان في ضمير يعود على المبتدأ حتى يقوي الحكم، مثل زيد قام، محمد كتب، خالد سافر، فهنا في ضمير يعود على المبتدأ، فإذا في تقوي للحكم لأن الضمير عائد على المبتدأ، فأصبح كأنك ذكرت الفاعل مرة بصيغة المبتدأ ومرة بصيغة الضمير العائد على المبتدأ، العائد على المبتدأ، ففيه تقوي بالحكم، فهذا ليس مسندا إفراديا كما يرى، إنما هو مسند فعلي. ثم شرح: وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهوم محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه. هنا طبعا يقصد بالثبوت والمنفي الكلام المثبت والمنفي، يعني أقول مثلا زيد عالم، زيد يعلم، مثلا زيد يعلم، هذا المسند مسند فعلي. طيب زيد لا يعلم، هذا منفي، وهو مسند فعلي أيضا. طيب هو وجهة نظره، رأيه أن المسند الفعلي يحكم به بالثبوت أو النفي على المسند إليه، لكن تعلمون بأن المسند هو حكم، هو محكوم به، والمسند إليه هو المحكوم عليه. فعندما أقول زيد قام، زيد محكوم عليه، حكمت عليه بماذا؟ بالقيام، بقام، قام هو. إذا زيد لم يقم حكمت عليه بعدم القيام بالنفي. هذا ما يقصده الشيخ السكاكي في قوله ما يكون مفهومه محكوما به بالثبوت المسند إليه أو بالانتفاء عنه، كقولك أبو زيد منطلق. لاحظوا أبو زيد منطلق، الآن منطلق إذا هذا مشتق اسم فاعل متضمن معنى الفعل ويطلب فاعلا، إذا قلت منطلق أين فاعل اسم الفاعل؟ هو يعود على أبو زيد، كأنك قلت أبو زيد، أبو زيد انطلق، فاعتبر هذا الخبر المشتق من ضمن الخبر الفعلي أي المسند الفعلي أو المسند الفعلي. وكذلك في المثال الذي ذكره الكر من البر، الكر هو مكيال كانوا يكيلون فيه، والبر المقصود به القمح، نحن لدينا البر بمعنى الطاعة بكسر الباء، والبر الذي هو عكس البحر، والبر الذي هو القمح أو الحنطة، فهنا والكر من البر يعني المكيال من القمح بستين. ما معنى بستين؟ يعني استقر بستين، الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره استقر، لذلك قال هنا، قال هنا بأن المسند هنا من نوع المسند الفعلي، من نوع المسند الفعلي. طيب ولو قلنا مستقر، مستقر بستين، مستقر هو، إذن أيضا هو مسند فعلي. وهكذا في الأمثلة التي ضربها، هو وقف عند مثال في الدار خالد، لأن نحن في الإعراب نقول خالد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر، وفي الدار، الدار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف، خالد مستقر في الدار، هذا هو الإعراب. لكن إذا كنا خالد استقر في الدار، استقر في الدار، يعني علقنا الجار والمجرور بفعل محذوف بفعل محذوف استقر. فالمسند والذي هو الخبر أيضا هو أيضا مسند فعلي. لذلك وماذا قدر؟ إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين. ما معنى أقوى الاحتمالين؟ يعني إما أن يعلق الجار والمجرور باسم اللي هو الخبر، وإما أن يعلق بفعل. أقوى الاحتمالين برأيه هو التعليق بالفعل. لذلك قال خالد استقر في الدار، خالد استقر في الدار، خالد استقر في الدار أو حصل في الدار. قال على أقوى الاحتمالين، عد تعليق الجار والمجرور بالفعل أقوى من تعليقه بالاسم بالخبر الاسمي. لماذا؟ قال لتمام الصلة بالظرف. يوازن الآن عندما أقول الذي في الدار، الذي في الدار، الآن في الدار ماذا أين تعلق في الدار؟ متعلقان بفعل، لأنه الذي اسم موصول ويحتاج لجملة صلة، يحتاج لجملة صلة. يعني الذي استقر في الدار، ففي الدار جار مجرور متعلقان بفعل محذوف، هذا الفعل هو جملة الصلة، هو جملة الصلة. لذلك هو قايس بين الجملتين ليرجح احتمالية أن يكون الخبر فعليا في قولنا في الدار خالد، أي بتعليق الجار والمجرور بخبر فعلي، بمسند فعلي، بمسند فعلي. ثم يعلق الشيخ. إذا انتهينا الآن إلى أن المسند الإفرادي ليس بجملة فعلية، وليس بجملة اسمية، وليس بمشتق يتضمن ضميرا يعود على المسند، إنما هو كقوله تعالى قل هو الله، هو الله. طيب إذا قل زيد منطلق أبوه، منطلق أبوه، إذا قل زيد منطلق يعني هو، فهذا مشتق، نعم فيه ضمير يعود على زيد، إذن هذا مسند فعلي. منطلق أبوه، الآن الفاعل المسند إليه غير زيد، غير زيد، إذن ما في تقوية، فيقولون بأن هذا زيد منطلق، هذا إفرادي، هذا مسند إفرادي. للشيخ القزويني رحمه الله تعليق على ما يعني ذكره على أو نسبه للسكاكي، ماذا يقول؟ وفيه نظر من وجهين، من جهتين. تفضل استاذ محمد بارك الله فيك. نعم، قال وفيه نظر من وجهين، احدهما ان ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب ان يكون تفسيرا للمسند مطلقا، والظاهر انه انما قصد به الاحتراز عن المسند السببي، إذ فسر المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي، ومثله بقولنا زيد أبوه منطلق أو انطلق، والبر الكر منه بستين، فجعل كما ترى أمثلة السببي مقابلة لأمثلة الفعل مع الاشتراك في أصل المعنى. نعم، إذن الآن من الجهة الأولى التي يعترض فيها الشيخ القزويني رحمه الله على تعريف السكاكي للمسند الفعلي، بأن تعريفه للمسند الفعلي ينطبق على كل مسند، ينطبق على كل مسند. السكاكي يقول المسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاع عنه، فهذا المفهوم ينطبق على كل مسند، كل مسند هو محكوم به على المسند إليه، سواء أكان هذا الحكم بالإثبات أو بالنفي. فإذا هذا التعريف ينطبق على كل مسند. ثم بعد ذلك نلاحظ أن الشيخ القزويني رحمه الله يسوغ أو يجد تسويغا لرأي السكاكي، بأن السكاكي عندما عرف المسند الفعلي وضعه مقابل المسند السببي. المسند السببي جملة فيها عائد يعود على المبتدأ أو على المسند إليه، وهذا العائد لا ليس مسندا إليه، ليس فاعلا وليس مبتدأ، ليس مسندا إليه، فهذا المسند سببي. أما إذا كان فيه الضمير فاعل يعود على المسند إليه فهذا سماه المسند الفعلي. فإذا تعريف السكاكي المسند الفعلي مقابل المسند السببي، وليس لا يقصد أن ينفي في تعريفه للمسند الفعلي أن المسند بعامة هو يحكم به على المسند إليه بالثبوت أو النفي. نعم، هذه من الجهة الأولى. إذن هو عرج على رأي السكاكي، انتقده، ثم بين يعني تسويغا لما رآه السكاكي. طيب ومن جهة الثانية، طيب ومن وجهة أخرى، تفضل. نعم، والثاني أن الظرف الواقع خبرا إذا كان مقدرا بجملة كما اختاره كان قولنا الكر من البر بستين، تقديره الكر من البر استقر بستين، فيكون المسند جملة ويحصل تقوي الحكم كما مر. وكذا إذا كان في الدار خالد، تقديره استقر في الدار خالد، كان المسند جملة أيضا لكون استقر مسندا إلى ضمير خالد لا إلى خالد على الأصح لعدم اعتماد الظرف على شيء. نعم، وأما الآن من الجهة الثانية سندخل بعد ذلك في فعلية المسند واسميته. الآن الجهة الثانية التي يعني يعترض فيها القزويني على السكاكي، يقول بأن الظرف الواقع خبرا في الدار خالد، في الدار خالد، قال إذا كان مقدرا بجملة يعني في الدار جار ومجرور متعلقان باستقر، في معنى جملة إذا استقر، يقول إذا كان مقدرا بجملة كما اختاره كما قال السكاكي كان قولنا الكر من البر بستين، تقديره الكر من البر استقر. إذا الكر من البر المكيال من القمح استقر بستين، يعني استقر سعره بستين. استقر أين فعل استقر؟ يعود على هو، على الكر من البر، من البر. إذا استقر هو، ففيه ضمير يعود على، طيب فيه ضمير يعود على المبتدأ، على المسند إليه، مثل زيد قام، مثل زيد قام. إذا في تقوي الحكم، في تقوي الحكم، كأنه ذكر الفاعل مرتين، مرة في الابتداء حيث المعنى أقصد، ومرة عندما أسند الفعل إلى ضمير الفاعل. لذلك قال هنا تقديره الكر من البر استقر بستين، فيكون المسند جملة، يكون المسند جملة ويحصل تقوي الحكم كما مر. يحصل تقوي الحكم، من أين أتى تقوي الحكم؟ من أين أتى تأكيد الحكم؟ تأكيد الحكم يعني تأكيد المسند، المسند هو الحكم، المسند هو الحكم، لأنه المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه. فإذا في ذلك تقوي وتأكيد وتوكيد للحكم، لأن كما ذكرت الفاعل يعود على المبتدأ والفاعل هو مسند إليه والمبتدأ هو مسند إليه، ففيه تقوي للحكم. قال وكذا إذا كان في الدار خالد، في الدار خالد، تقدير استقر في الدار خالد كما قال قبل قليل، استقر في الدار خالد، فهذا أيضا استقر في الدار خالد كان المسند جملة أيضا، لأنه استقر فعل، واستقر من استقر؟ استقر هو، استقر هو، إذن أيضا الآن الجملة فعلية. طيب لكون استقر مسندا إلى ضمير خالد، لاحظوا هنا الفكرة، يعني كانه يريد أن يقول استقر في الدار خالد، في الدار خالد استقر، يعني استقر هو، لو قلنا في الدار خالد استقر، استقر هو، ففاعل استقر يقول ضمير يعود على خالد، ضمير يعود على في الدار خالد استقر، استقر هو. فإذا هذا أيضا جملة فعلية، الفاعل أيضا مسند إليه، أيضا في تقول الحكم كما مر قبل قليل كان المسند جملة أيضا لكون استقر مسندا إلى ضمير خالد لا إلى خالد، لا إلى يعني ليس الفاعل خالد، لأن خالد هنا مبتدأ في الجملة في الدار خالد، استقر في الدار خالد، خالد هنا مبتدأ مؤخر، وقلنا في الدار متعلقان بالفعل استقر، إذن الفاعل استقر ضمير يعود على خالد، وفي ذلك توكيد وتقوية للحكم. يقول على الأصح لعدم اعتماد الظرف على شيء. كيف يعني لعدم اعتماد الظرف على شيء؟ يعني هناك رأي آخر يقول في الدار خالد، خالد فاعل بالاستقرار الموجود بالظرف الداري. يعني هذا الأخفش. والكوفيون لا يشترطون أي شرط في عمل الجار والمجرور في الاسم الذي يأتي بعدهما على أنه فاعل لهما. يعني إذا ما قلت في الدار خالد يقولون خالد فاعل بالاستقرار الموجود في شبه الجملة أو في الظرف في خالد، عفوا في الدار، يعني في الجار والمجرور. لكن عند علماء البصرة يشترطون أن يسبق باستفهام أو نفي، أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قالوا شك فاعل بالجار والمجرور الظرف. قلنا دائما يطلقون الظرف على الظرف الزمان والمكان والجار والمجرور أيضا. إذن مع ملاحظة هنا يقول على الأصح لعدم اعتماد الظرف على شيء، يعني خلافا لعلماء البصرة الذين يشترطون أن يعتمد الجار والمجرور أو الظرف كما سماه على نفي أو استفهام، على نفي أو استفهام. تقول ما في الدار أحد، ما في الدار أحد، فهذا اعتمد على نفي. أفي الله شك اعتمد على استفهام، اعتمد على استفهام. وكما ذكرت بأن الرأي الأخفش والكوفيين أنهم لا يشترطون في عمل الظرف الاعتماد على شيء، لا يشترطون في عمل الظرف الاعتماد على شيء. فعندهم خالد في الدار خالد فاعل استقر المقدر المفهوم من الظرف، أو يقولون في الاستقرار المفهوم من شبه الجملة أو من الجار والمجرور في الدار أو الظرف حسب المصطلحات التي يستخدمها النحويون. إذن خلاصة إفراد المسند، المسند يكون المسند إفراديا إذا لم يكن جملة اسمية فيها ضمير يعود على المسند إليه الذي هو المبتدأ، وهذا الضمير ليس مسندا إليه، ولم يكن جملة فعلية كذلك فيها ضمير يعود على المسند إليه. هذا الضمير أيضا يعني ليس مسندا إليه، فهذا يكون سببيا. لكن إذا في ضمير يعود على المبتدأ وهذا الضمير هو مسند إليه يعني فاعل، فهذا في تقوية للحكم، وهذا مسند فعلي وليس مسندا إفرادية. بينما المسند الإفرادي إذن ليس بجملة. قل هو الله، هو الله أحد. إذا قلت مثلا زيد منطلق أبوه، فرق. إذا قلت زيد منطلق هو، فهذا هذا فعلي، المسند فعلي، لأنه منطلق مشتق فيه معنى الفعل وفيه فاعل يعود على زيد. لكن عندما قلت زيد منطلق أبوه أصبح الفاعل أبوه وليس زيد، منطلق أبوه، فلا يوجد فيه تقوية ولا يوجد فيه ضمير رابط في منطلق، في منطلق في نفس منطلق في الخبر نفسه، لذلك هذا يسمى مسندا إفراديا. ندخل الآن في فعلية المسند واسميته. الآن اختلف المصطلح، اختلف المصنف. الآن فعلية المسند يعني أن يكون المسند فعلا اسمية المسند يعني أن يكون المسند اسما، فرق بين هناك المسند الفعلي والمسند السببي. المسند الفعلي والمسند السببي هناك في شروط فيه. نعم تفضل نقرأ الآن. نعم، وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة، كقولك ضربت ضربا شديدا، وضربت زيدا، وضربت يوم الجمعة، وضربت أمامك، وضربت تأديبا، وضربت بالصوت، وجلست والسارية، وجاء زيد راكبا، وطاب زيد نفسا، وما ضرب إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا. والمقيد في نحو كان زيد قائما هو قائما لا كان. وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة. نقف قليلا. إذا تقييد الفعل، أنه نريد أن نميز بين مصطلحين، بين تقييد الفعل وبين تخصيص الاسم. لدينا مصطلحات التقييد والتخصيص. التقييد مع الفعل والتخصيص مع الاسم، لأن التخصيص يكون بالإضافة أو بالوصف أو بصلة الموصول، أو بصلة الموصول. هذا اسمه تخصيص بالإضافة. خصص طالب المدرسة، خصص طالب بالمدرسة. عالم العربية، هذه بالإضافة، هذا تخصيص. الذي يذهب إلى المدرسة يوميا آخر بصلة الموصول، هذا تخصيص لا علاقة لنا به الآن. الآن نحن نتكلم عن التقييد. التقييد هو تقييد الفعل. تقييد، قال وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه، تقييد الفعل وما في معنى الفعل، يعني تقييد الفعل اسم الفاعل اسم المفعول. بماذا يقيد الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ يقيد بالمفعول به، يقيد بالمفعول المطلق، يقيد بالمفعول لأجله، يقيد بالمفعول معه، يقيد بالحال، يقيد بالتمييز، يقيد بالشرط، يقيد بكان أو أخواتها. هذه كلها قيود يقيد بها الفعل، يقيد بها الفعل. لذلك قال ونحو بمفعول ونحوه. كلمة ونحوه يعني كل المفاعيل والمنصوبات، حتى والمنصوبات يعني التمييز والحال، كلها هذه من القيود، إضافة إلى كان أخواتها، إضافة إلى أدوات الشرط، أيضا هذه أيضا قيود. طيب لأن ما الفائدة من هذا التقييد؟ لماذا تقييد الفعل بمفعول مطلق مثلا أو بمفعول به؟ قال لتربية الفائدة. لاحظوا، قال وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة. فلتربية الفائدة، ما معنى تربية الفائدة؟ تربية هو مصدر فعل ربى. ربى تربية، ما معنى ربى؟ يعني زاد، يعني نمى. إذن تربية الفائدة مع زيادة الفائدة، لتربية الفائدة أي لزيادة الفائدة. إذن في القيد فائدة جديدة تضيف إلى ما في الفعل من فائدة، تضاف إلى ما في الفعل من فائدة. إذن تربية الفائدة أي زيادة الفائدة. وأعطانا أمثلة على ذلك، ضربت ضربا شديدا. لا، لو قلت ضربت فقط سكتت، الفعل فيه معنى، فائدة موجودة، مفهوم. طيب عندما قال ضربا شديدا، هذا مفهوم مطلق مبين للنوع، بين لنا نوع هذا الضرب. إذن فائدة الآن أعطانا فائدة جديدة، زاد الفائدة بتقييد الفعل بالمفعول المطلق الذي أفدنا منه نوع هذا الضرب. لو قال ضربت ضربا، فأفاد المفعول المطلق تأكيد هذا الفعل، إذا في زيادة بالفائدة، هذا المفعول المطلق. طيب وضربت زيدا، زيدا مفعول به، إذا بالمفعول به هذا القيد أيضا أعطانا فائدة، بين لنا من هو المضروب، الفعل ضرب وقع على من. ضربت يوم الجمعة، يوم مفعول فيه ظرف زمان، إذا بين لنا الآن وقت الضرب، زمن الضرب. إذا في فائدة أضيفت إلى الفعل بهذا القيد. طبعا تقرأ يوم، ضربت يوم الجمعة، وهذا الأعلى في لغة الحجاز الجمعة، وفي لغة تميم وعقيل كما يقولون الجمعة بسكون الميم، وبعضهم قال الجمعة بفتح الميم، واللغة الأفصح والأعلى هي لغة الحجاز الجمعة، يوم الجمعة. نعم. طيب، وضربت يوم الجمعة، وضربت أمامك ظرف مكان أفاد، أعطانا فائدة مكان الضرب. وضربت تأديبا، وضربت تأديبا، ما يعرف تأديبا؟ مفعول لأجله، ضربت تأديبا، إذن بين لنا سبب الضرب، بين لنا سبب الضرب. وضربت بالصوت، بين لنا أداة وآلة الضرب. وجلست والسارية المفعول معه، بين مع من جلست. طيب، مفعول. وجاء زيد راكبة، جاء زيد راكبة، الآن راكبة حال، بين لنا حالة زيد. وطاب زيد نفسه، تمييز، فسر لنا طاب نفس، فسر لنا الجملة، هذا تمييز ملحوظ. طيب، وهو تمييز محول، يعني طابت نفس زيد في النحو. وما ضرب إلا زيد بالبناء للمفعول، بين لنا الآن في هذا في الأسلوب الاستثناء، في أسلوب الاستثناء أيضا قيد، الاستثناء قيد أيضا، بين لنا من المضروب. وما ضرب إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، أيضا بين لنا المضروب في صيغة المفعول معه. إذن المفاعيل وهذه المنصوبات، التمييز، الحال، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول به، المفعول المطلق، كل هذه قيود للفعل، لكن هذه القيود تضيف فائدة، تزيد بالفائدة، اللي قال لتربية الفائدة، هذا معنى تقييد الفعل. إذن الغرض من تقييد الفعل. طيب، ثم قال والمقيد في نحوي كان زيد قائما، ما هو القيد هنا، ما هو المقيد هنا؟ قال المقيد هو قائما، مو كان. ما هو القيد؟ القيد هو كان، الفعل الناقص كان. لماذا؟ لأنه كان زيد قائما، المسند قائما خبر، وزيد مسند إليه، الأصل فيه الابتداء أنه مبتدأ وهو اسم كان الآن. طيب، بماذا قيد؟ قيد بكان، قيد بكان. إذن قيد هنا للدلالة على زمن، نسبة القيام إلى زيد، نسبة القيام إلى زيد، فهذا إذن القيد، خبر كان. إذن هنا التقييد فيه يعني لا يفيد تربية الفائدة بمعنى تربية الفائدة هنا، لأنه أصلا زيد قائم، زيد قائم، الفائدة واضحة. إنما لو قال كان زيد قائما، الدلالة هنا على زمان النسبة، أي زيد قائم في الزمن الماضي، هذه الفائدة التي حققها قيد، القيد بكان، القيد بكان، يعني بمعنى القيد الذي أفاده قيد الزمن المتوافر في كان. طيب، قال وأما ترك تقييده، يعني تركنا الفعل دون تقييد، قلت ضربت، كتبت، قرأت، سافرت، ما قيدت، ما قيدت، لا أعطيت مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجلي ولا أي تمييز ولا شيء نهائيا، فيقول فلمانع من تربية الفائدة، يعني هناك مانع، لا يعني هناك مانع يرفض أن تزيد الفائدة. فعندما أقول كتبت، كتبت، ما ذكرت المفعول به، ماذا أفاد؟ أفاد عموم الكتابة، أفاد عموم الكتابة. لذلك نجد أحيانا في القرآن الكريم أن المفعول به لا يذكر، أن المفعول به لا يذكر لإفادة العموم، بمعنى أن الفعل لم يقيد بمفعول به معين، لم يقيد بمفعول به معين. وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث من؟ حدث نفسك، حدث الآخرين، حدث من؟ إذن الآن المفعول به لم يذكر، لم يقيد الفاعل فحدث، لم يقيد ليفيد العموم، ليفيد العموم عدم وجود القيد. إذا لو قيده فحدث نفسك، إذا لا تحدث الآخرين بنعم الله، حدث الآخرين إذا لا تحدث نفسك بنعم الله. إذا القيد لا يفيد في هذا السياق، في سياق الآية الكريمة، وهذا ما نجده كثيرا في آيات الذكر الحكيم. إذا تقييد الفعل بأي من المفاعيل أو المنصوبات التي ذكرناها قبل قليل يكون لزيادة فائدة، وعدم التقييد يكون لتحقيق العموم ولعدم وجود داع للتقييد، لأن التقييد قد يعني يفسد المعنى المراد، قد يخل بالمعنى المراد. إذن تقييد الفعل وعدمه له علاقة في المقصد من الكلام. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسننتقل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إلى تقييد الفعل بالشرط، ولدينا نحن في أدوات الشرط إن وإذا ولو، كل منهما لها دلالة معينة، وسنجد هذه الدلالات ونتفهمها إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.